صلاة الكسوف. إذا وقع الكسوف ينادى الصلاة جامعة. وقول إن الصلاة جامعة فيها لفظان: أن الصلاة جامعة أي بأن الصلاة جامعة، أي نودي بهذا. وأردت بذلك أن كلمة إن لا تقال، بل يقال الصلاة جامعة. وذكروا فيها وجهين: النصب والرفع. الصلاة جامعة على تقدير احضروا الصلاة جامعة، أو الصلاة جامعة على تقدير أنها مبتدأ وخبر. ولا ينادى لغير الكسوف بهذا، لا ينادى للعيد ولا للجمعة ولا لجنازة ولا لغير ذلك. ومن قال من العلماء أنه ينادى للعيد الصلاة جامعة فقوله ضعيف جدا ومردود، مردود سنة وقياسا. أما كونه مردودا سنة فلأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان لا يأمر بالنداء لصلاة العيد الصلاة جامعة. وأما كونه مردودا قياسا فلأن الكسوف يقع في غفلة الناس وليس شيئا معلوما، بخلاف العيد. العيد كل الناس يعرفون أن اليوم يوم عيد وأنهم سيصلون، وأما الكسوف فليس معلوما، فلذلك ينادى الصلاة جامعة. نعم. باب خطبة الليل. طيب كم ينادي من مرة؟ بقدر يناد بقدر ما يفهمه الناس، بقدر ما يفهمه الناس، مرتين أو ثلاثا أو أكثر. إذا وقع في الليل فلا بد من زيادة التكرار. نعم. باب خطبة الإمام في الكسوف. وقالت عائشة وأسماء: خطب النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثني الليث عن عقيل عن ابن شهاب حاء. وحدثني قالت عائشة وأسماء. ماذا يسمى هذا الحديث من حيث الإسناد؟ يسمى معلقا. والبخاري رحمه الله إذا علق الحديث بصيغة الجزم فهو عنده صحيح. حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثني الليث عن عقيل عن ابن شهاب حاء. وحدثني أحمد بن صالح قال: حدثني عنبسة قال: حدثنا عنبسة قال: حدثنا يونس عن ابن شهاب قال: حدثني عروة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: خسبت الشمس في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج إلى المسجد. متى؟ في شوال. في شوال، في 29 من شوال، السنة العاشرة. نعم. فخرج إلى المسجد فصف الناس وراءه فكبر، فاقترأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة طويلة ثم كبر، فركع ركوعا طويلا ثم قال: سمع الله لمن حمده، فقام ولم يسجد، وقرأ قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى، ثم كبر وركع ركوعا طويلا وهو أدنى من الركوع الأول، ثم قال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ثم سجد، ثم قال في الركعة الآخرة مثل ذلك، فاستكمل أربع ركعات في أربع سجدات، وانجلت الشمس قبل أن ينصرف، ثم قام فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: هما آيتان من آيات الله لا يخصفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة. وكان يحدث كثير بن عباس أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان يحدث يوم خسفت الشمس بمثل حديث عروة عن عائشة، فقلت لعروة: إن أخاك يوم خسفت بالمدينة لم يزد على ركعتين مثل الصبح. قال: أجل، لأنه أخطأ السنة. هذا من صلاحته قوله: فافزعوا إلى الصلاة. سبق لنا أن مثل هذه الصيغة تدل على أن الصلاة في الكسوف أمرها عظيم خطير، وأنها من الأمور التي يفزع لها، يعني فلا تقابل ببطء وبرودة. وذكرنا فيما سبق أيضا أن من أسباب تلقي الناس لذلك ببرودة أنهم كانوا إيش يعلمون بها من قبل، فكأنه شيء متوقع يأتيهم وهم قد استعدوا له. وفيها وفي الحديث حديث عروة دليل على صراحة السلف وأنهم لا تأخذهم في الله لا متلاءً، حتى وإن كان أخاه من أمه وأبيه أو أباه، فإنه إذا أخطأ السنة قال إنه أخطأ السنة. لعل في هذا الرواية الثانية كان عندك الفتح. وكان يحدث كثير بن عباس. نعم. قوله وكان يحدث كثير بن عباس هو بتقديم الخبر على الاسم، وقد وقع في مسلم من طريق الزبيدي عن الزهري بلفظ وأخبرني كثير بن العباس، وصرح برفعه وأخرجه مسلم أيضا، والنسائي من طريق عبد الرحمن بن نمر عن الزهري كذلك، وساق المتن بلفظ صلى يوم كسفت الشمس 4 ركعات في 2 ركعتين و4 سجدات، وطوله الإسماعيلي من هذا الوجه في ركعتين وأربع، يعني صلى 4 ركعات في 2 ركعتين و4 سجدات، يعني وصلى 4 سجدات. سم. لأن الركوع مو في السجود، لأنه أنا قرأتها بناء على ما جاء في الحديث، استكمل 4 ركعات في 4 سجدات. اقرأ ما قلت لك. سم. وأخرجه مسلم أيضا والنسائي من طريق عبد الرحمن بن نمر عن الزهري كذلك، وساق المتن بلفظ صلى يوم كسفت الشمس 4 ركعات في 2 ركعتين و4 سجدات، وطوله الإسماعيلي من هذا الوجه. فقلت قوله فقلت لعروة هو مقول الزهري أيضا، قوله إن أخاك يعني عبد الله بن الزبير، وصرح به المصنف من وجه آخر كما سيأتي في أواخر الكسوف، وللإسماعيلي. فقلت لعروة والله ما فعل ذاك أخوك عبد الله بن الزبير، إن خسفت الشمس وهو بالمدينة زمن أراد أن يسير إلى الشام فما صلى إلا مثل الصبح. قوله قال أجل لأنه أخطأ السنة في رواية ابن حبان، فقال أجل كذلك صنع وأخطأ السنة. واستدل به على أن السنة أن يصلي صلاة الكسوف في كل ركعة ركوعان، وتعقب بأن عروة تابعي وعبد الله صحابي، فالأخذ بفعله أولى. وأجيب بأن قول عروة وهو تابعي السنة كذا، وإن قلنا إنه مرسل على الصحيح لكن قد ذكر عروة مستنده في ذلك وهو خبر عائشة المرفوع، فانتفى عنه احتمال كونه موقوفا أو منقطعا، فيرجح المرفوع على الموقوف، فلذلك حكم على صنيع أخيه بالخطأ وهو أمر نسبي، وإلا فما صنعه عبد الله يتأدى به أصل السنة وإن كان فيه تقصير بالنسبة إلى كمال السنة. ويحتمل أن يكون عبد الله أخطأ السنة عن غير قصد لأنها لم تبلغ، والله أعلم. ويحتمل أيضا احتمالا ثالثا، وهو أنه رضي الله عنه رأى الشمس قد تجلت فقصر الصلاة، فالله أعلم. على كل هذه قضية عين لا احتمالات، لكن السنة لا شك أن يصلي في كل ركعة ركوعين وسجودين، فتكون ركعتين في كل ركعة ركوعان وسجودين. هنا انتهى الوقت. بس لن يكمل، لأن فيها الفاضل.

ثم رفع فسجد، ثم قام فقام، ثم قام فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فسجد وانصرف فقال ما شاء الله أن يقول، ثم أمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر. وعذاب القبر ثابت بالسنة، وأجمعت عليه الأمة، لأن كل الأمة تقول أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، وهو أيضا ظاهر القرآن الكريم كما في قول الله تعالى إن الذين يتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة. وقال الله تعالى ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون، اليوم يعني يوم موتهم. وقال تعالى في آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وأما السنة فمتواترة لا أشكال فيها أن عذاب القبر ثابت، ولكن هل يكون على البدن أو على الروح؟ والجواب أنه على الروح في الأصل، وربما تتصل بالبدن. وهل هو دائم أو منقطع؟ نقول أما من كان ذنوبه يسيرة فإنه لا يدوم، يعذب بقدر الذنوب ثم ينقطع، وما كانت ذنوبه كثيرة أو كان كافرا فالظاهر أنه يدوم ويعذب إلى أن تقوم الساعة. ثم هل يسمع أو لا يسمع؟ نقول الأصل عدم سماعه، ولكن قد يكشف الله تعالى ذلك كما كشف ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم حين مر بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. وفي هذا الحديث من الفوائد أيضا أن اليهود يقرون بعذاب القبر، لأن هذه اليهودية جاءت فقالت لها أعاذك الله من عذاب القبر. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن من اليهود من يكن الخير للمسلمين، لأن هذه اليهودية قالت أعاذك الله من عذاب القبر، وهذا دعاء لعائشة رضي الله عنها. ومنها أن الجواب قد يقع بالتصديق بالقول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته عائشة يعذب الناس في قبورهم لم يقل نعم، بل هو استعاذ، واستعاذته منه دليل على ثبوته. وأما بقية الحديث فقد سبق الكلام عليه. نعم شيخ بارك الله فيكم، عذاب القبر يعني هل يرى في الدنيا يا شيخ؟ فيها الآن في عصر الحديث قصة ذكرها بعض الدعاء وتناقلها الناس لا سيما الدعاء الصغار، يتناقلها بعضهم البعض في أن حية خرجت في القبر وأنهم رأوها في مكان، لما حفر القبر المكان الذي خرجت فيه ثم ما انفكت حتى يعني التوت على المقبور والناس ينظرون. لا ما هو صحيح، كل هذه الحكايات غير صحيحة، حكايات باطلة يعني. إيه ما فيها شك أنها باطلة، يعني هو قد يعلم يعني ولكن ليس بهذه الصفة. نعم شيخ بارك الله فيكم وحفظك الله، هل يصح احتمال آخر في استعادة النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، حيث أنه يقول مثلا لم يوحى إليه أن الناس يعذبون في قبورهم، استعاد أن يكون هذا في أمته. لا بعيد، إيه بعيد جدا. نعم يعني إذا انتهت الصلاة قبل أن تنجل، لعله يأتينا في آخر الحديث. نعم. باب طول السجود في الكسوف. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو أنه قال لما كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نودي إن الصلاة جامعة، فركع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين في سجدة ثم قام، فركع ركعتين في سجدة ثم جلس ثم جلي عن الشمس. قال وقالت عائشة رضي الله عنها ما سجدت سجودا قط كان أطول منها. هذا الشاهد من الحديث ما سجدت سجودا قط كان أطول منها. وأما قول ركعتين في سجدة فالمراد ركعتين في ركعة، لأن السجدة قد تطلق على الركعة. باب صلاة الكسوف جماعة. وصلى ابن عباس له في صفة زمزم، وجمع علي بن عبد الله بن عباس، وصلى ابن عمر. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس أنه قال إن خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام قياما طويلا نحوا من قراءة سورة البقرة، ثم ركع ركوعا طويلا، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد، ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد، ثم انصرف وقد تجلت الشمس. فقال صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله. في هذا الحديث ثم سجد ولم يذكر سجدة أخرى، والركوع ذكر ركوعين، وذلك لأن الذي خرج عن المعتاد هو الركوع، فلذلك احتيج إلى النص على أنه ركوعان. وأما السجود فمعروف أنه سجودان، فيكون سجد يعني السجود المعروف وهو سجودان، ولو أراد السجدة الواحدة لقال سجدة واحدة. نعم. فقال صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيكم ذلك فاذكروا الله. قالوا يا رسول الله رأيناك تناولت شيئا في مقامك ثم رأيناك كعكعت. قال صلى الله عليه وسلم إني رأيت الجنة فتناولت عنقودا، ولو أصبته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، وأريت النار فلم أر منظرا كاليوم قط أفظع، ورأيت أكثر أهلها النساء. قالوا بما يا رسول الله؟ قال بكفرهم. قيل يكفرن بالله؟ قال يكفرن العشير ويكفرن الإحسان. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. في هذا دليل على وجود النار وعلى وجود الجنة الآن، لأنه كشف للنبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وأراد أن يأخذ عنقودا، وبين أنه لو أصابه لأكل الناس منه ما بقيت الدنيا. وهذا يدل على أن عناقيد الجنة ليست كعناقيد الدنيا، بل هي باقية تبقى بإذن الله عز وجل. أما كيف يأكل الناس منه فهذا شيء لم يقع، وهو من الأمور الخبرية المحضة، فيجب علينا أن نؤمن به ونقول لو أن النبي صلى الله عليه وسلم أصاب منه لبقي وأكل الناس منه إلى يوم القيامة. وفي أيضا من فوائد الحديث بيان أن منظر النار أعاذنا الله وإياكم منها منظر فظيع، ولهذا قال ما رأى فلم أرى منظرا كاليوم قط أفظع. ومن فوائده أن أكثر أهل النار هم النساء. ومن فوائده أن الجزاء من جنس العمل، وأن لكل شيء سببا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوه لماذا قال بكفرهن. وفيها أيضا من فوائده أن المجمل ينبغي أن نسأل عنه حتى يتبين، لأن قوله بكفرهن قد يفهم منها أنه الكفر بالله كما سأل الصحابة عن ذلك. ومن فوائد هذا الحديث أن النساء ناقصات في التفكير في الماضي والمستقبل، لأنها إذا لو أحسنت إليها كل الدهر ثم رأت سيئة واحدة قالت ما رأيت منك خيرا قط، وهذا يدل على نسيانها المعروف. ومن فوائد هذا الحديث أن نساء بني آدم أكثر من رجالها، لأن أهل النار 999 من الألف، فإذا كان النساء هم أكثر أهل النار لازم أن يكون النساء أكثر من الرجال. ولكن لا يعني ذلك أن النساء أكثر من الرجال في كل زمان وفي كل مكان، قد يكون في بعض الأزمنة يكون الرجال أكثر، أو في بعض البلدان الرجال أكثر، لكن على سبيل العموم النساء أكثر من الرجال. نعم. بعض العوام يسأل عن الجنة ووجودها. ها؟ بعض العوام يسأل عن الجنة ووجودها، فكيف يكون الجواب عليهم؟ كيف؟ في القرآن وعدة المتقين. أقصد يعني ووجودها في مكان معين. ما ندري. كيف يكون الجواب عليهم؟ الجواب أنها في السماء. الجنة في السماء والنار في الأسفل. كما قال عرضها السماوات والأرض في القرآن. نعم. عند الإطلاق نعم يؤخذ من هذا، وقد يقال إنه مجمل ولهذا استفسر الصحابة منه. ايش؟ نعم. هل يحتاج الجواب او المرأة حينما يسأل عنه؟ الله اعلم. اذا كان مؤمنا فهو يجيب بالصواب ويعذب بقدر ذنوبه. باب صلاة النساء مع الرجال في الخسوف. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن امرأته فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها قالت أتيت عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين خسفت الشمس، فإذا الناس قيام يصلون وإذا هي قائمة تصلي، فقلت ما للناس؟ فأشارت بيدها إلى السماء وقالت سبحان الله، فقلت آية؟ فأشارت أي نعم. قالت فقمت حتى تجلاني الغش فجعلت أصب فوق رأس الماء، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه ثم قال ما من شيء كنت لم أره إلا قد رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار، ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريبا من فتنة الدجال. لا أدري أيتهما قالت أسماء يؤتى أحدكم فيقال له ما علمك بهذا الرجل، فأما المؤمن أو الموقن لا أدري أي ذلك قالت أسماء، فيقول محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا وآمنا واتبعنا، فيقال له نم صالحا، ف فقد علمنا إن كنت لموقنا. وأما المنافق أو المرتاب لا أدري أيتهما قالت أسماء فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. يا ثبات المؤلف رحمه الله يقول إن النساء يصلين مع الرجال في الكسوف كما أنهن يصلين مع الرجال في بقية الصلوات، وصلاة المرأة مع الرجال جائزة إلا في العيدين فإنها مستحبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء أن يخرجن في العيدين حتى العواتق وذوات الخدور، وما عدا ذلك فإن صلاتهن مع الرجال مباحة ولا يمنعن منها، لكن بيوتهن خير لهن. وفي هذا الحديث دليل على أن الكسوف ليس بالكسوف، يعني أنه في ابتداء الكسوف ليس كسوفا كليا، لأنه لو كان كسوفا كليا ما أشكل على أسماء حينما قالت ما للناس، ويحتمل أن يقال هو كلي، والظلمة ربما ظنت أسماء أنها ظلمة رياح عواصف أو ما أشبه ذلك، حتى أشارت عائشة إلى السماء. ومن فوائد هذا الحديث جواز الإشارة في الصلاة وجواز سؤال المصلي، لأن أسماء سألت وعائشة أجابت بالإشارة. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يجوز أن يتكلم الإنسان ولو للرد على من خاطبه، لأنه لو كان جائزا لكان أقرب إلى الفهم من الإشارة. ومن فوائد هذا الحديث جواز تسبيح المرأة في الصلاة إذا نابها شيء، ولكن هذا قد يعارض بقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا نابكم شيء فليسبح الرجال وتسبق النساء، فيقال إذا كان النساء في مكان واحد مع الرجال فعليهن التصفيق، أما إذا كنا منفردات فلا بأس أن المرأة تنبه بالتسبيح. ومن فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل الصلاة في الكسوف، حتى أن بعض الناس يغشى من هذا من طول القيام. ومن فوائد هذا الحديث جواز معالجة الإنسان نفسه في الصلاة بما لا يبطلها، لأن أسماء كانت تصب على رأسها الماء من الغش. ومن فوائد هذا الحديث هذه الفائدة الطبية، أن الإنسان إذا غشي عليه فإنه يحاول إيقاظه بأن يصب عليه الماء، وقد كان هذا جاريا إلى وقتنا هذا. ومن فوائد هذا الحديث مشروعية الخطبة بعد صلاة الكسوف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما انصرف حمد الله وأثنى عليه. ومن فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليه في هذا المقام ما لم يكن عرض عليه من قبل، لقوله ما من شيء كنت لم أره إلا قد رأيته في مقام هذا حتى الجنة والنار. ومن فوائد هذا الحديث إثبات فتنة القبر، لقوله أنكم تفتنون في القبور. ومن فوائد هذا الحديث عظم فتنة الدجال، وهو الرجل الذي يخرج في آخر الزمان يدعي أنه إله ويسخر الله له السماء والأرض، فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت، ويتبعه من أراد الله ضلاله من الناس. والله موفق. الشيخ حسن الله إليه، في قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من شيء كنت لم أره إلا رأيته في مقامي حتى الجنة والنار، نعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الجملة لم ير الجنة والنار قبل ذلك، مع أنه فيما أظن قد ورد في الحديث أنه دخل الجنة حين عرج به وراء آذان أوراق الشجر كأذان الفيلة. هذه سدرة المنتهى. سدرة المنتهى. فما الجمع أحسن الله إليكم؟ الجمع بينهما أن يقال إنه لم يره في صلاته، يعني ما من شيء لم أره في الصلاة إلا في هذا المقام، أو يقال إنه رأى شيئا زائدا على ما رأه في المعراج. هل يقال من الغرر أن يبيع عليه شيئا لا يعرف المشتري قيمته العامة، مثل أن يبيع عليه الساعة يقول هذه 500 ريال وهو لا يدري، فأخذها ب500 ولكنها لا تساوي إلا 100، أو نقول هذا من الغش الظاهر الثاني، لأن الثمن الآن معلوم لكنه خدع فيه المشتري، فيكون هذا من باب الغش، فللمشتري الخيار إذا تبين أن هذه الساعة لا تساوي إلا 100 فله أن يفسخ البيع. نعم. نقرأ الشيخ بحث الأخسامي. لا خبادي. لا شوي، ما هو شوي شوي وخفيف الكلام. طيب لا بأس، الإنسان قليل. بسم الله الرحمن الرحيم. المبحث الثامن: الفرق بين حرم مكة وحرم المدينة. المبحث الثامن من كتاب هذا؟ هذا من من بحثكم الرسالة. نعم. ورسالته في أحكام الحرم. الرسالة في أحكام الحرم. نعم. هذا المبحث الثامن. يقول: يفارق حرم مكة المبحث الثامن. نعم. الفرق بين حرم مكة في الفروق ما كتب عاد. نعم. طيب ماشي. الفرق بين حرم مكة وحرم المدينة. حط واو بين الراء والقاف. مش حتى شيء. ما في مانع. حط واو. معنى القلم؟ إلا بس أنا ودي أستفهم مش المطلوب. الفروق بين حرم مكة وحرم المدينة. يفارق حرم مكة حرم المدينة في أحكام كثيرة، وهذه الفروق منها ما هو متفق عليه ومنها ما هو مختلف فيه، وسأذكر الفروق المتفق عليها وكذلك وسأذكر الفروق المتفق عليها. تأخر المتفق عليها. إيه تأخر ولا تؤخر؟ هي بالواو ولا بالألف؟ قدامك الورق. لكن وش المطلوب؟ شيء ها؟ وش المطلوب؟ المطلوب هي تؤخر، يعني أننا نؤخر المتفق عليها. لا يقول سأذكر. ها؟ سأذكر. إيه أنا ترى سمعت تؤخر. سمعتموها كما سمعتها؟ ها؟ سبحان الله. وسأذكر الفروق المتفق عليها وكذلك المختلف فيها باعتبارها فرقا عند من يقول بها. الأول: المعاقبة على الهم بالسيئة في حرم مكة وإن لم يفعلها عند أكثر العلماء بخلاف حرم المدينة. الثاني: كراهة الاستجمار بحجارة حرم مكة دون حرم المدينة. الثالث: جواز الصلاة أو جواز الصلاة أوقات النهي. هذه مختلف فيها ولا متفق عليها؟ ها؟ فيها خلاف. ها؟ فيها خلاف. إيه أقول أنت بدأت بالمتفق عليها أولا. أنا جواز الصلاة أوقات النهي مطلقا في حرم مكة عند بعض العلماء بخلاف حرم المدينة. أيضا قيد الكراهة الاستجمار. سم؟ قيد كراهة الاستجمار. نعم عند بعض العلماء. مبحوث المسألة كان. يعني هذا مختصر للفروق. المسائل فيها خلاف هذه. إيه حط عند بعض العلماء. مثل ما حطت النهي. هي الظاهرة موجودة بالأصل لكن خالد ما شاف. لا ما عندي شيء. طيب أنا أقرأت اللي عندي. يلا ماشي. رابعا، الرابع جواز المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام عند بعض العلماء، وعمم طائفة الحكم في جميع الحرم المكي بخلاف حرم المدينة. طيب وشون يقول جواز في الحرم ثم قالوا عمم؟ قال في المسجد. ها؟ هو يقول في الحرم. إيه شفت هذا اللي احنا نخشى من خالد. في المسجد الحرام ما في الحرم. خالد والله يا شيخ متهم. لأن هذا الواقع. هذا أنا قرأت لي أمامي يا شيخ. أقرأ الآن. سم. جواز المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام. أحسنت. في المسجد الحرام تمام. إيه. عند كلف الحرم. بالأول. مش. عند بعض العلماء. وعمم طائفة الحكم في جميع الحرم المكي. تمام. بخلاف حرم المدينة ومسجدها. الرابع مضاعفة الصلاة، ويفارق الحرم المكي الحرم المدني في الأمور التالية: ألف، أن المضاعفة في حرم مكة عامة في جميع الحرم عند كثير من العلماء بخلاف الحرم المدني. باء، أن الزيادة في بخلاف الحرم المدني فإنه يقول الحاشي على باء. يقول: ذهب النووي من الشافعية وابن عقيل من الحنابلة إلى أن المضاعفة في المسجد النبوي إنما تتناول ما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم دون ما زيد عليه، وذهب الحنفية والمالكية والحنابلة، وهو قول للشافعية، إلى أن الزيادة في المسجد النبوي لها حكم المزيد. انظر كذا وكذا. زيد. إذن أعد الفرق هذا. أن المضاعفة في حرم مكة عامة في جميع الحرم عند كثير من العلماء بخلاف الحرم المدني فإنها خاصة في المسجد إما في المسجد، إما فيما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو فيما زيد فيه أيضا. نكتب. أي حالا اكتب رجال. هذه شغلة تبي تصور توزع على الطلاب. باء، أن الزيادة في المسجد الحرام لها حكم المزيد بخلاف المسجد النبوي ففيه خلاف. لكن هذه بالاتفاق، المزيد في المسجد الحرام بالاتفاق. ويقول الشيخ أن المضاعفة في حرم مكة عامة في جميع الحرم عند كثير من العلماء. في جميع الحرم. يعني المسألة فيها خلاف، كيف يصير الاتفاق؟ لا فيه قول بالمسجد خاصة. وعلى هذا القول هل نقول ما زيد فيه كالأصل أو لا؟ هو الصحيح أن ما زيد في المسجدين فله حكم، حتى لو تصل الزيادة في المسجد الحرام إلى عرفة. فهو مسجد كعبة. ما زيد على المسجد الحرام ما في خلاف انه داخل الخلاف في المسجد. اي هذه السادس، الصيد، ويفارق الحرم المكي. طيب الزيادة الآن في الصلاة لازم ينتبه لها، زيادة الأجر في الصلاة وغيرها في خلاف، يعني مثل الصدقة الصيام في خلاف. نعم. السادس الصيد، ويفارق الحرم المكي الحرم المدني في الأمور التالية: ألف، أن صيد الحرم المكي محرم بالنص والإجماع بخلاف صيد الحرم المدني ففيه خلاف. باء، أن صيد الحرم المكي فيه الجزاء بخلاف الحرم المدني. جيم، أن من أدخل حرم مكة صيدا لزمه إطلاقه بخلاف الحرم المدني فله إمساكه. دال، أن من هذا بالإجماع. والصحيح أن كلا الحرمين إذا أدخل الإنسان فيها صيدا فهو له. نعم، يعني المذهب، نعم المذهب الفرق واضح، لكن على قول الراجح أن من أدخل صيدا إلى حرم مكة فهو له حلال، يعني لو صاد أرنبا في الحل ثم دخل في الحرم وذبحها فهي حلال. نعم. دال، أن من قتل صيدا في حرم مكة فهو ميتة يحرم أكله بخلاف الحرم المدني فلا يحرم. السابع الشجر والحشيش، ويفارق الحرم المكي الحرم المدني في الأمور التالية: ألف، أن شجر وحشيش الحرم المكي محرم بالنص والإجماع بخلاف الحرم المدني ففيه خلاف. باء، تحريم أخذ شيء من شجر أو حشيش الحرم المكي ولو دعت الحاجة إليه بخلاف الحرم المدني فيجوز أخذ ما تدعو الحاجة إليه عند أكثر العلماء. الثامن، مشروعية الإحرام لدخول الحرم المكي. لا، باقي باقي باقي فقرة رابعة، أن شجر مكة فيه الجزاء عند بعض أهل العلم، يضمن بقيمته أو يضمن إذا كان شجرة صغيرة بشاة وكبيرة ببقر، والصحيح أنه لا جزاء، لا جزاء في الشجر والحشيش لا في هذا ولا في هذا لعدم الدليل على وجوب الجزاء. نعم، هذه ألحقها. وش نقول يا شيخ؟ كم صارت الفروع؟ ثلاثة أظن في الشجر و ثلاثة. جيم. الثالثة اللي نختم منكم ايش؟ دال. دال. جيم. ليش؟ عندي ألف وباء. عندك ألف وباء؟ أي نعم. جيم. أن شجر حرم مكة وحشيشه مضمون. ضمان جزاء. بخلاف حرم المدينة والصحيح أنه لا ضمان في الجميع، فاهمين هذا الفرق؟ الثامن، مشروعية الإحرام لدخول الحرم المكي بخلاف الحرم المدني فلا يشرع لدخوله إحرام بل هو بدعة. التاسع، تحريم القتال في الحرم المكي بخلاف الحرم المدني فلا يحرم. العاشر، أن الكافر يمنع من دخول الحرم المكي بخلاف الحرم المدني فيجوز دخوله للمصلحة. الحادي عشر، تحريم بيع وإجارة بيوت الحرم المكي بخلاف الحرم المدني فلا يحرم. الثاني عشر، أنا لا ما ذكرت خلاف، هذه مسألة فيها خلاف، مسألة تحريم بيع وإجارة بيوت مكة في خلاف، فمن العلماء من قال إنه لا يجوز بيعها ولا إجارتها وهو المشهور من مذهب الحنابلة، ومنهم من قال بالعكس يجوز بيعها وشراؤها، وهذا مذهب الشافعي وهو الذي عليه العمل الآن، فإن المحاكم تحكم بصحة البيع والإيجار في مكة. والقول الثالث لشيخ الإسلام ابن تيمية يجوز البيع دون الإيجار، وقال إنها تملك، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قيل له ألا تنزل بذلك غدا قال وهل ترك لنا عقيل من جور أو رباع. وإذا كانت تملك فالمملوك يجوز بيعه، لكنها لا تؤجر، لأن الاستئجار استيفاء منافع لا تملك أعيان. وقد قال الله تعالى إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، فمن عنده فضل سكن وجب عليه أن يبذله للحجاج والمعتمرين مجانا. ونظير ذلك الماء، الماء يجب على من عنده فضل ماء في مزرعته أو غيرها أن يبذله لمن يحتاج إليه مجانا ولا يمنع. والحقيقة أن كلام شيخ الإسلام وسط بينها، بين من قال بالمنع مطلقا ومن قال بالجواز مطلقا. نعم. الثاني عشر أن موات الحرم المكي لا يجوز إحياؤه ولا يملك بالإحياء بخلاف الحرم المدني. الثالث عشر أن لقطة يعني مبني على الخلاف، هذا مبني على الخلاف فيما ذكرنا. نعم. الثالث عشر أن لقطة الحرم لا تحل إلا لمنشد بخلاف أي الحرمين؟ المكي. أن لقطة الحرم المكي لا تحل إلا لمنشد بخلاف لقطة الحرم المدني. الرابع عشر هذا أيضا في خلاف. المذهب أن لقطة الحرم المكي كلقطة كغيرها، يعني تحل لمن أنشدها وإذا تم الحول فهي له. وإنما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا تحل لقطتها إلا لمنشد، حثا وإغراء للواجد أن ينشدها، يعني فهو من باب التوكيد. ولكن قول هذا ضعيف، والصواب أنها لا تحل إلا لمنشد، يعني إلا لمن أراد أن يأخذها وينشدها مدى الدهر، وإذا مات أوصى كتب وصيته أن هذه لقطة في حرم مكة أنشدوها، أو يعطيها الجهات المسؤولة. إذا أعطاها الجهات المسؤولة بدأ ذمته. لكن إذا قال إن تركتها سيأخذها من لا ينشدها ولا يوما واحدا، نقول هنا يأخذها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال لا تحل للمنشد من أجل أن الناس أن الرجل يمر بها ويتركها، والثاني يمر بها ويتركها، والثالث والرابع حتى يأتيها صاحبها فتبقى محترمة كالشجرة تماما. لكن أين هذا في الوقت الحاضر؟ نعم، في الوقت الحاضر يبطون الجيوب ويأخذون الدراهم منها. أي نعم. ففي هذا الوقت إن لم أقل يجب فهو يتأكد على من رأى، على من وجد لقطة أن يأخذها وأن يعطيها الجهات المسؤولة. فمن الجهات المسؤولة؟ ما حول الحرم له جهة مسؤولة معروفة يسمونها إيش؟ لا، المفقودات معروف. وما كان غير قريب من الحرم فالمحكمة، الحاكم الشرعي يجب عليه أن يتلقى هذا ليجعله في مكان يحفظه لصاحبه. نعم. الرابع عشر تحريم إقامة الحدود والقصاص في الحرم المكي بخلاف الحرم المدني، فإنه كغيره من البلدان بالإجماع. يعني هذا مو صحيح. تحريم إيش؟ إقامة الحدود والقصاص إيه؟ في الحرم المكي إيه؟ لا لا بس لازم يفصل هذا في من فعل ما يوجب ذلك خارج الحرم ثم لجأ إلى الحرم، على أن المسألة فيها خلاف، لكن من فعل هذا في نفس الحرم يقام عليه بالاتفاق على أشكال فيه، لأنه هو امتهن حرمة الحرم. يعني لو أن إنسان قتل في مكة يقتل، لو زنى يرجم أو يجلد، لكن لو أنه زنى خارج الحرم ثم دخل الحرم فهذا في خلاف. منهم من يرى أن الإنسان يقام عليه الحد ويقام عليه القصاص، لكن هذا غير صحيح. لكن ماذا يصنع به؟ قالوا إنه يهجر، لا يكلم ولا يؤجر مأوى له، ولا يباع عليه طعام ولا شراب، في النهاية سوف يضطر إلى الخروج إلا إن مات قبل. وهذا هو الحق. وأما إذا فعل ذلك في نفس مكة لا بد أن يقتل. قال النبي عليه الصلاة والسلام وهو يخطب يوم عرفة لا يسفك بها دم، قال ومن قتل له قتيل فهو بخير نظرا. نعم، إذا لا بد من تقييد هذا، لا يقام أجل الفرق. تحريم إقامة الحدود والقصاص في الحرم المكي بخلاف إذا لجأ إليه المستحق، إذا لجأ إليه المستحق لذلك. إذا لجأ إليه المستحق لذلك بخلاف الحرم المدني فإنه كغيره من البلدان بالإجماع. الخامس عشر، ولا شك أن هذا الذكر الفروق أنها إجمال، هذه رؤوس يسمونها رؤوس أقلام، والتفصيل سيكون في البحث لا شك في هذا. نعم. الخامس عشر، أن الدية تغلظ في الحرم المكي بخلاف الحرم المدني فلا تغليظ فيه. السادس عشر، تحريم حمل السلاح في الحرم المكي بخلاف الحرم المدني فلا يحرم حمله فيه إلا إذا حمله لقتال، لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حرم المدينة ولا يحمل فيها سلاح لقتال. نعم. السابع عشر، كراهة إخراج تراب وحجارة الحرم المكي عند بعض العلماء بخلاف المدني. طيب، لو قال قائل الآن في مكة يحمل السلاح، فيقال الذي يحمله هم رجال الأمن لحماية البشر، لكن لو أن كل واحد من الناس بيحمل السلاح قلنا لا يمكن. نعم، انت كراهة إخراج التراب والحجارة آخر شيء. إيش؟ كراهة. السابع عشر، كراهة إخراج تراب وحجارة الحرم المكي عند بعض العلماء بخلاف المدني. نعم، واضح الفرق. يقول انتهى. ها؟ أقول انتهى. انتهى. ايه. ها؟ الصحيح عدم الكراهة في مسألة إخراج الحجارة والتراب، الصحيح عدم الكراهة. ولهذا يسأل كثير من الناس الآن، يقول إنه نسي في مخباته أو في شنطته حجارة كان يريد أن يرمي بها الجمرات، لكن نسي أو تعجب. نعم، فأفتى بعض الناس السائل، قال كم من وحده؟ قال حبة. قال لازم تأخذ تذكرة بالدرجة الأولى، نعم، وتذهب إلى هناك وتنظر المكان اللي أخذتها منه وتضعها فيه. نعم، يعني على سبيل الدعابة. نقول إذا نسيت حصاة من الحرم المكي اجدعها في الأرض، كل الأرض حصاة. نعم يا شيخة. أحسن الله إليك. الآن لو المجرمين يريد أن يفعل جريمة ويدخل الحرم يقول أنا خلاص آمن. نسأل الله أن يعمل الحرم من المجرمين. يعني نخرجهم يا شيخ يعني لا يتطاولون. والله أنت قوي يا شيخة. أي ما خالف راجع سلمك الله زاد المعاد في هذه المسألة، فإنه أوفى حقها تماما. الجواب مثل ما قلت، الجواب كما قال فقهاء هنا الحنابلة أنه لا يواكل ولا يشارب ولا يكلم ولا يسلم عليه، هو ما باقي لا بد يطلع إلا أن يموت قبل ذلك. لا لا ما نطيع، ما نطيع يعني. يا الله المستعان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الكسوف: باب من أحب العتاقة في كسوف الشمس. حدثنا ربيع بن يحيى قال حدثنا زائدة عن هشام عن فاطمة عن أسماء أنها قالت: لقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعتاقة في كسوف الشمس. قال بالعتاقة يعني عتق الأرقة، وقولها في كسوف الشمس هل هذا قيد أو إنه بيان للواقع؟ يعني أنه لما كسفت الشمس أمر بالعتق، فيكون العتق مأمورا به في كسوف الشمس وكسوف القمر. في احتمال لهذا وهذا، والمعروف عند فقهاء الحنابلة رحمهم الله أنه خاص في كسوف الشمس، أن العتاق سنة في كسوف الشمس فقط، لأن كسوف الشمس أعظم وأظهر وأبيض، فكان أشد تخويفا من كسوف القمر. نعم. باب صلاة الكسوف في المسجد. فتح الأول ولا الثاني؟ الأول أحسن في هذا، الأول أحسن. ابدأ باللي معك الترجمة فقط. قال قوله: باب من أحب العتاقة بفتح العين المهملة في كسوف الشمس. قيده اتباعا للسبب الذي ورد فيه، لأن أسماء إنما روت قصة كسوف الشمس، وهذا طرف منه، إما أن يكون هشام حدث به هكذا فسمعه منه زائدة، أو يكون زائدة اختصره، والأول أرجح، فسيأتي في كتاب العتق من طريق عثام بن علي عن هشام بلفظ: كنا نؤمر عند الخسوف بالعتاقة. قوله: لقد أمر، في رواية معاوية بن عمرو عن زائدة عند الإسماعيلي: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم. بس فقط يا شيخ، هذا كم حديث؟ كل الكلام هذا. وهذا ها صار عجيب. نعم. باب صلاة الكسوف في المسجد. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أن يهودية جاءت تسألها فقالت: أعاذك الله من عذاب القبر. فسألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيعذب الناس في قبورهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عائذا بالله من ذلك. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة مركبا، ف

فأتى المسجد فصلى بأطول قيام وركوع وسجود رأيته قط يفعله، وقال: هذه الآيات التي يرسل الله لا تكون لموت أحد ولا لحياته، ولكن يخوف الله بها عباده، فإذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره. هذا فيه افزعوا إلى ذكر الله، يعني التهليل والتحميد والتسبيح ومنها الصلاة. وفي قوله قول أبي موسى رضي الله عنه: يخشى أن تكون الساعة. أشكل على بعض أهل العلم مثل هذا التعبير، وقال إن الساعة لا بد أن يكون لها أشراط ومقدمات كنزول عيسى والدجال وما أشبه ذلك. وأجاب بعضهم وقال: هذا ظن من أبي موسى، لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قد فزع هذا الفزع العظيم، ظن أبو موسى أن الرسول عليه الصلاة والسلام خشي أن تكون الساعة. وقيل أن المراد بالساعة ساعة العذاب لا ساعة القيام من القبور، وقيل أن المراد بقوله فزع أن يخشى أن تكون الساعة أنه لشدة ذهول النبي صلى الله عليه وسلم نسي ما يتقدم الساعة من أشراط فخشى ذلك. والفتح ماذا يقول؟ نعم، قوله: فقام النبي صلى الله عليه وسلم فزعا بكسر الزاي صفة مشبهة، ويجوز الفتح على أنه مصدر بمعنى الصفة. قوله: يخشى أن تكون الساعة يخشى أن تكون الساعة بالضم على أن كان تاء يخشى أن تكون الساعة بالضم على أن كان تامة، أي يخشى أن تحضر الساعة أو ناقصة. والساعة اسمها والخبر محذوف، أو العكس قيل. وفيه جواز الإخبار بما يوجبه الظن من شاهد الحال، لأن سبب الفزع يخفى عن المشاهد لصورة الفزع، فيحتمل أن يكون الفزع لغير ما ذكر. فعلى هذا فيشكل هذا الحديث من حيث إن للساعة مقدمات كثيرة لم تكن وقعت، كفتح البلاد واستخلاف الخلفاء وخروج الخوارج، ثم الأشراط كطلوع الشمس من مغربها، والدابة والدجال والدخان وغير ذلك. ويجاب عن هذا باحتمال أن تكون قصة الكسوف وقعت قبل إعلام النبي صلى الله عليه وسلم بهذه العلامات، أو لعله خشي أن يكون ذلك بعض المقدمات، أو أن الراوي ظن أن الخشية لذلك وكانت لغيره كعقوبة تحدث كما كان يخشى عند هبوب الريح. وهذا حاصل ما ذكره النووي تبعا لغيره. وزاد بعضهم أن المراد بالساعة غير يوم القيامة، أي الساعة التي جعلت علامة على أمر من الأمور كموته صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك. وفي الأول نظر، لأن قصة الكسوف متأخرة جدا، فقد تقدم أن موت إبراهيم كان في العاشرة كما اتفق عليه أهل الأخبار، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بكثير من الأشراط والحوادث قبل ذلك. وأما الثالث فتحسين الظن بالصحابي يقتضي أنه لا يجزم بذلك إلا بتوقيف. وأما الرابع فلا يخفى بعده، وأقربها الثاني فلعله خشي أن يكون الكسوف مقدمة لبعض الأشراط كطلوع الشمس من مغربها، ولا يستحيل أن يتخلل بين الكسوف والطلوع المذكور أشياء مما ذكر، وتقع متتالية بعضها إثر بعض مع استحضار قوله تعالى: وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب. ثم ظهر لي أنه يحتمل أن يخرج على مسألة دخول النسخ في الأخبار فإذا قيل بجواز ذلك زال الإشكال، وقيل لعله قدر وقوع. هذا لا يمكن أن يقال بجوازه، النسخ في الأخبار مستحيل، لأن النسخ رفع الحكم بالكلية يعني ليس تخصيصا. وإذا أخبر بخبر ثم أخبر بما يضاده لزم تكذيب أن يكون أحد الخبرين كذبا، وهذا مستحيل. نعم. وقيل لعله قدر وقوع الممكن لولا ما أعلمه الله تعالى بأنه لا يقع قبل الأشراط تعظيما منه لأمر الكسوف، ليتبين لمن يقع له من أمته ذلك كيف يخشى ويفزع، لا سيما إذا وقع لهم ذلك بعد حصول الأشراط أو أكثرها. وقيل لعل حالة استحضار إمكان القدرة غلبت على استحضار ما تقدم من الشروط، لاحتمال أن تكون تلك الأشراط كانت مشروطة بشرط لم يتقدم ذكره، فيقع المخوف بغير أشراط لفقد الشرط. والله سبحانه وتعالى أعلم. الذي يقرب لي أحد أمرين، إما أن يقال هذا ظن أبي موسى لما رأى من حال النبي عليه الصلاة والسلام وفزع، وإما أن يقال إن الإنسان إذا فزع فزعا شديدا نسي في أول وهلة ما كان قد علمه من قبل، فيكون الرسول عليه الصلاة والسلام خشي ذلك لشدة فزعه، نسي ما كان معلوما عنده من قبل من أن الساعة لا بد أن يكون لها أشراط. نعم. باب الدعاء في الخسوف. قاله أبو موسى وعائشة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا زائدة قال حدثنا زياد بن علاقة قال سمعت المغيرة بن شعبة يقول: انكسفت الشمس يوم مات إبراهيم، فقال الناس: انكسفت لموت إبراهيم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتى ينجلي. باب قول الإمام في خطبة الكسوف. أما بعد، أي دعاء يكون؟ أدعو الله بأن يكشف عنكم ما نزل بكم، كما قال فادعوا حتى ينكشف. نعم. لا الدعاء المناسب، الدعاء المناسب برفع هذا الناس. أنه صلاة الكسوف فرض كفاية. نعم. ضابط الكفاية الآن في عصرنا مدينة إندونيسيا. نعم. في كل مدينة. الكفاية في كل مدينة. يكفي. نعم. باب قول الإمام في خطبة الكسوف. أما بعد، وقال أبو أسامة: حدثنا هشام قال: أخبرتني فاطمة بنت المنذر عن أسماء قالت: فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تجلت الشمس، فخطب فحمد الله بما هو أهله، ثم قال: أما بعد. باب الصلاة في كسوف القمر. حدثنا محمود قال: حدثنا سعيد بن عامر عن شعبة عن يونس عن الحسن عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين. حدثنا أبو معمر قال: حدثنا عبد الوارث

يجب أن يُحمل على سجود التلاوة، لأنه ليس كل قرآن يسجد إذا قرأ الإنسان. والجمهور على أنه أي سجود التلاوة السنة، وهذا هو القول الراجح أنه سنة. ودليل ذلك أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب الناس ذات يوم بسورة النحل، فلما بلغ السجدة وهو على المنبر نزل وسجد، وفي الجمعة الأخرى خطب بها ولما مر بالسجدة لم يسجد، وهذا فعل الخليفة الراشد، وبمحضر من الصحابة ترك السجود مع القدرة عليه، ثم قال: إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشأ. والاستثناء هنا منقطع، يعني لكن إن شئنا سجدنا وإن شئنا لم نسجد. وأما الآية التي استدل بها من أوجب سجود التلاوة فهي في الحقيقة دليل عليه وليست دليلا له، لأننا إذا أخذنا بظاهر اللفظ إذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون تبين أن معنى السجود هنا الذل والخضوع، وحينئذ يكون مطابقا لظاهر قوله إذا قرئ القرآن، لأن ظاهر الآية إذا قرئ القرآن كله لا يذلون ولا يخضعون، وحملها على سجود التلاوة مخالف ظاهر اللفظ. إذن فالصواب ما عليه جمهور العلماء من أن سجود التلاوة إيش؟ سنة مؤكدة، لكنه ليس بواجب. ثم هل هو صلاة أو غير صلاة؟ اختلف العلماء فيه أيضا، فمنهم من قال إنه صلاة لكنه كصلاة النافلة يشترط له ما يشترط لصلاة النافلة، ومنها الطهارة واستقبال القبلة، ومنهم من قال إنه ليس بصلاة، وذلك لأنه ليس فيه قراءة الفاتحة، ولو كان من الصلوات لوجبت فيه قراءة الفاتحة لقوله عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وما كونه لا يشترط الطهارة فلأنه قد يأتي والإنسان ليس على وضوء، لكن الذي يظهر أنه من جنس النافلة. وأما سقوط الفاتحة فلأنه ليس هناك قيام حتى تقرأ فيه الفاتحة، وإذا قلنا إنه صلاة أو في حكم الصلاة فهل يشرع في وقت النهي كما بعد صلاة الفجر أو صلاة العصر؟ الجواب: ينبني على القول بجواز ذوات الأسباب، والصحيح جواز ذوات الأسباب، وعلى هذا فيسجد الإنسان إذا مر بآية سجدة في أي وقت كان. نعم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت الأسود عن عبد الله رضي الله عنه قال: قرأ النبي صلى الله عليه وسلم النجم بمكة فسجد فيها، وسجد من معه غير شيخ أخذ كفا من حصى أو تراب فرفعه إلى جبهته وقال: يكفيني هذا، فرأيته بعد ذلك قتل كافرا. وقد سجد معه الكفار في هذه السجدة، وسجودهم للكفار وسجود الكفار معه قيل لأن الشيطان ألقى في قراءته حين قرأ: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى. فطابت بذلك نفوسهم وفرحوا بها وسجد، لأنه أثنى على آلهتهم. وقيل بل سجدوا لأن آخر سورة النجم يجعل الإنسان يسجد كرها لا طوعا. أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة، أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامجون أي لاهون، فاسجدوا لله واعبدوا. من شدة ما أخذت الرهبة من قلوب قريش سجدوا وكأنهم غير مختارين، وهذا القول أرجح أنه لشدة وقع هذه الآيات في نفوسهم سجدوا. إلا أنه يقول غير شيخ أخذ كفا من حسن التراب فرفعه إلى جبهته وقال يكفيني هذا، لكنه والعياذ بالله لاستكباره زاغ فزاغ فأزاغ الله قلبه فقتل بعد ذلك كافرا نسأل الله العافية. يستفاد من هذه الآية من هذا الحديث مشروعية السجود في سورة النجم، ومشروعية متابعة المستمع، لأن الناس سجدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأما السامع فلا يشرع له السجود. والفرق بين المستمع والسامع أن المستمع منصت، ينصت لقراءة القارئ ويتابع بقلبه، وأما السامع فلا. ولهذا يأثم المستمع إلى المعازف ولا يأثم السامع. فإذا كان عند الإنسان جار قد رفع صوت المعازف وهو يسمع هذه المعازف لكنه لا يلقي لها بالا فإنه لا يأثم، وإذا كان يركن إليها ويستمع إليها كان آثما. إذن لدينا ثلاثة: قارئ، والثاني، والثالث سامع. من الذي يشرع لهم السجود؟ القارئ والمستمع. نعم. لا فرق، لا فرق، الاستحباب.